بأنه إن لم يكن هناك شيء آخر هذا أكل حلال، وأردت أن أفيض بعض الإفاضة لأبين وجهة نظري هذه، لأنها في اعتقادي مهمة بالنسبة لعامة الناس الذين يظنون أن مخالطة هذا الشيء النجس لهذه الألبان التي تحول إلى أجبان لازم تكون محرمة. أردت أن أفيض في بيان هذا، وإذا بك تفجأني بقولك قرأت هكذا. أنا أقول شيء. تفضل. يعني مكتوب عليها الجبن سترمسل، فبحثنا عن قضية سترمسل، أنا بحثت بنفسي، فذهبنا عند الفلاح ليصنع الجبن. ما هي سترمسل هذه؟ وعرفنا المكونات الأخرى هي عبارة يعني عن دهون نباتية. إلا سترمسل هذه قال إذا ما وضعنا منفحة عجل، منفح عجل يعني في الجبن ما يعقد، ما يصبح مائع. يعني فبعد البحث وسألنا في مصانع يعني الأجبان فقالوا نحط منفح عجل فقط، أما باقي المكونات فهي مكونات نباتية، دهون نباتية، إلا هذا يعني إلا هذا المنفح هو اللي من العجل فقط. المنفحة شيء يكون في كل دابة يكون فيها ماء، ما أدري إذا كان هاي أنت جزار الله يهديك، مو هذا ودية الله يهديك يا ديب. هذا هنا بس أقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لعلي رأيتها لكن لا أدري أين تكون في الدبيب. كيف قلت؟ لعلي رأيتها لكن ما أدري ما اسمها أو ما أدري يعني أين تكون موقعها في الدبيب. نحن بقى كنا بدنا نسمد منك المعرفة هذه باعتبارك جزار يعني وما رأي كمن سمع، نحن نسمع ونقرأ من الكتب، أما وين هي مكانها مثل مرارة مثلا مكانها بتعرف انت وينها، لكن عجب انه هاي المنفعه وينها ما بتعرف. ما ادري اعرف هذه الماده. احنا لما سالنا قال تؤخذ يعني من الامعاء الغليظه يعني صح في هولندا، لما سالنا قال تؤخذ من امعاء العجل. هي المنفعه؟ نعم. الشيخ لو تفضلت يعني قلت انك بانك تريد ان تفيض في هذا لو اخذت شوي الان عشان نسخن.